بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في الحصة الماضية بحمد الله عز وجل عند كتاب أو أنهينا كتاب الطلاق. ومن المسائل المهمة في باب الطلاق مما أشار إليه الناظم مسألة مشهورة، وهي الطلاق بلفظ الثلاث. الطلاق بلفظ الثلاث، وهناك الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، فلا بد أن يفرق بين المسألتين. هناك طلاق بلفظ الثلاث، كأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، واضح؟ وهناك الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد، كأن يقول لها أنت طالق وطالق وطالق، واضح؟ هناك فرق في اللفظين أو بين اللفظين. فاللفظ الأول وهو أن يطلقها ثلاثا، أو يطلقها بلفظ الثلاث بأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، فهذه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أن الطلاق يقع كم؟ يقع ثلاثا، وتبين منه بينونة كبرى، حتى تنكح زوجا غيره، إن أراد أن يرجعها بعد ذلك بعقد جديد فله ذلك. وقول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أنه يقع واحدة، يقع كم؟ يقع واحدة. هذا في ماذا؟ فيما لو طلقها بلفظ الثلاث، طلقها بلفظ الثلاث. وهذا القول هو القول الذي عليه أو عليه الفتوى في جميع الأقطار غالبا، يعني في عموم الأقطار الإسلامية يفتون بهذا القول، وأنها تقع واحدة، أنها تقع واحدة. وهو الأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وكذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم لما جاء عمر ورأى الناس يتهاونون في ألفاظ الطلاق، أوقعه وأجراه عليهم ثلاثا، أجراه عليهم ثلاثا بحضور جمع من الصحابة. فلذلك أخذ الجمهور بقضاء عمر، وأنه لم يخالفه في ذلك أحد. والمسألة معروفة مشهورة، لكن حتى أهل المذاهب الأربعة من المتأخرين صاروا يفتون بهذا القول. تسمى المسألة، يسميها بعض الفقهاء بالتلفيق، التلفيق في المذاهب، أن تأخذ بمذهب غيرك في مسألة من المسائل. المسألة الثانية وهي الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، كأن يقول لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق ثلاث مرات. وهذا جماهير أهل العلم على أنه يقع ثلاثا أيضا، جماهير أهل العلم. واختار كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقع كم؟ طلقة واحدة، أنه يقع طلقة واحدة. لكن في الحقيقة أن قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة يعني له قوة، لذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: لا أعرف لشيخ الإسلام مستند في قوله أو في اختياره لهذا القول، في كونه يقع طلقة واحدة. نعم، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة طلاق الغضبان، وقد أشار إليه الناظم. طلاق الغضبان، الغضبان له أحوال أو له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يطلق حال غضبه، ويكون غضبه غضبا يخرجه عن عقله، وهو الذي سميناه بماذا؟ بالذي المغلق الذي يغلق عليه. وإن كان ذكرنا لكم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، فسره بماذا؟ ها، بالإكراه، فسره بالإكراه رحمه الله تعالى. فالمغضب المطلق الذي يطلق حال غضبه ويكون غضبه يعني يأخذ بلبه وعقله بحيث لا يدري ما قال، لو سألته بعد طلاقه ماذا قلت يقول لا أدري، يمثلون له بالذي لا يميز بين السماء والأرض ولا بين الليل والنهار حال غضبه. هذا النوع من الغضب لا يقع طلاق الطلاق فيه باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. النوع الثاني الغضب اليسير الذي لا يصل إلى هذا الحد أبدا، بل هو طبعا المطلق إذا طلق زوجته لن يطلق زوجته وهو يبتسم ويضحك، وإنما يطلقها بنوع غضب لكن يكون في كامل عقله وفي كامل قوته بحيث أنه يدرك ما يقول ويعي ما يقول، وهو مصمم على هذا الأمر، عازم عليه، قاصد له. فهذا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم. توجد حالة ثالثة بين هاتين الحالتين، بين هاتين الحالتين، أن يطلق زوجته فجأة عن غضب ألم به. فإذا كان غضبه جعله يستعجل هذه العجلة، بحيث كيف يعرف هذا الغضب، هذا النوع الأوسط، النوع الوسط بين الغضبين، يعرف بأنك لو سألته بعد ذلك لقال والله إني كنت مغضب وندمت على ما فعلت، مباشرة مباشرة يعني بعد دقائق يقول أنا كنت مغضب وأنا ندمان على هذا الشيء. فهذا النوع من الغضب اختلف فيه الفقهاء هل يقع طلاقه أم لا، وعندنا في المذهب أن طلاقه يقع. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان، وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا شافيا كافيا يمكنكم الرجوع إليه، اختار أنه أن طلاقه لا يقع في هذه الحالة. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالطلاق مما لم نفصل فيه في الحصة الماضية. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن باب آخر وهو باب الإيلاء، وقد ذكر له أو قد ضمن أبياته أركان الإيلاء، وذكر منها أو بين أركان الإيلاء. فأول تلك الأركان المولي. قبل ذلك الإيلاء في اللغة هو ماذا؟ هو الامتناع. الإيلاء في اللغة هو الامتناع، ثم استعمل فيما يكون الامتناع فيه باليمين، يعني امتناع مقرون بماذا؟ بيمين، بأن يحلف على امتناعه، واضح؟ أما في الشرع، في الشرع فالإيلاء هو حلف الزوج، حلف الزوج ألا يطأ زوجته، ألا يطأ زوجته مدة معينة أو مدة مخصوصة، حلف الزوج ألا يطأ زوجته مدة معينة، وهذه المدة سنتعرف عليها كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في كلام الناظم. إذن قلنا أركان الإيلاء عندنا المولي وهو من؟ الزوج الذي حلف على ماذا؟ على أن لا يطأ زوجته، ويشترط فيه أن يكون زوجا، فلا وكالة في هذا الباب، واضح؟ وأن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا قادرا على الوطئ، قادرا على ماذا؟ على الوطئ. إذن هذا هو الركن الأول مع شروطه، وسيأتي تفصيل ذلك في الأبيات. والركن الثاني وهو الزوجة، ويشترط فيها أن تكون مطيقة للوطئ وأن لا تكون مرضعة، وأن لا تكون مرضعة، وسيأتينا لماذا اشترطنا هذا الشرط في كونها يعني لا تكون الزوجة مرضعة. طيب، الركن الثالث المدة، وهي كم؟ للحر أكثر من 4 أشهر، وللعبد أكثر من 2 شهر، فهو على النصف من مدة الحر. أما الركن الرابع فهو الحلف، فهو الحلف وله صيغة، المقصود بالحلف هنا هو الصيغة، وهذه الصيغة إما أن تكون صريحة وإما أن تكون ماذا؟ كناية. نعم. أثره، ما أثر الإيلاء إذا حلف على ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر بالنسبة للحر وأكثر من 2 بالنسبة للعبد؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يلزم بأن يفيء ويرجع إلى وطئ زوجته، لكن ذلك بشروط، من تلك الشروط التي ذكرها الناظم أن ترفع الزوجة أمرها إلى القاضي، فيلزمه القاضي بالفيئة، بالرجوع إلى وطئ زوجته. واضح؟ فإن لم يفي، طبعا إذا فاء ووطأ زوجته لزمه ماذا؟ كفارة اليمين، لابد أن يكفر عن يمينه. فإذا لم يفئ إلى زوجته ولم يطأها وبقي على قوله، فإن الحاكم يضرب له المدة، يضرب له المدة المقدرة شرعا بأربعة أشهر، فإن تجاوزها ولم يطأ زوجته فإنه يلزمه بطلاقها، يأمره بطلاقها. فإن لم يطلقها الزوج طلقها عنه ماذا؟ عنه الحاكم. نعم. إذن تضرب المدة بحيث لا تتجاوز 4 أشهر. فإما أن يفيء ويكفر، يفيء بمعنى، ما معنى يفيء؟ يرجع إلى زوجته ويطأها، أو يطلق ويكون طلاقه رجعيا إن كان طلاقا، يعني إن كان لم يطلقها من قبل أكثر من 2، أو يطلق عليه الحاكم، أو يطلق عليه الحاكم. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالإيلاء. نقرأ الأبيات ثم نأتي على بيان ألفاظ كلام الناظم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفق لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: باب الإيلاء. وكل زوج مسلم قد كلف، والوصف منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة 2 للعبد وحر 4، فذاك المولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل زوج مسلم قد كلف. هنا يشير إلى الركن الأول وهو الزوج المولي، الزوج المولي، وذكر شروط انعقاد إيلائه بأن بين ذلك، فقال زوج، خرج بذلك غير الزوج، خرج بذلك غير الزوج، كالسيد مثلا، السيد مع أمته لا يكون بينهما إلاء، فلا بد أن يكون زوجا. ثانيا من الشروط، أو ثاني الشروط، أن يكون مسلما قد كلف، والتكليف على ما ذكرناه غير مرة هو ماذا؟ البلوغ والعقل، الجمع بين البلوغ والعقل. قد كلف، فلا بد أن يكون مكلفا، فالصبي مثلا لا يقع إلاؤه لعدم اعتبار يمينه. واضح؟ وكذلك العقل، المجنون لا يقع إيلاؤه لو حلف على أن لا يطأ امرأته، المجنون قد يتزوج، لكن لو حلف على أن لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر فإن إيلاؤه لا يقع. قال: والوطء منه ممكن، هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يكون الوطء منه ممكن، خرج بذلك من لا يمكنه الوطء، مثل من؟ مثل المجبوب، مثل المجبوب مثلا ومقطوع الذكر أو العنين كذلك على ما ذكروه، هؤلاء لا يقع منهم الإيلاء، لأن المرأة أصلا يعني لا توطأ، لا توطأ. لماذا؟ لأنها رضيت بأن تكون مع هذا الزوج العنين، أو ضرب له الأجل أكثر من سنة على ما مر معنا في ما تقدم من أحكام العنين وغيره. وكذلك المجبوب، لو رضيت المرأة أن تبقى مع هذا الرجل فلو حلف على ذلك فإيلاؤه غير معتبر، لأنها أصلا لا توطأ، لأنها أصلا لا توطأ. والإيلاء هو الحلف على عدم الوطء، هو الحلف على عدم الوطء مدة معينة. قد حلف، إذن هذا هو الركن الثاني، وهو الحلف، أن يحلف يقول والله لا أطأك مثلا سنة، والله لا أغتسل من جنابه لمدة سنة، والله لا أبقى معك في فراش. وهذا وإن كان يحتمل أن يكون طلاقا، لكن في مثل هذا ينوى على ما تقدم معنا في أحكام الطلاق. فإذا حلف على مثل هذا فإنه يعني فيكون بذلك ماذا؟ موليا. قال قد حلف على ماذا؟ بترك وطء زوجة لا مرضعة، يعني حلف على ترك وطء زوجته. هذا هو الركن ماذا؟ الثالث، الزوجة المولى منها، ومن شروطها أن تكون زوجة، هذا الأمر الأول، سواء كانت حرة أو أمة. والشرط الثاني لا مرضعة، ألا تكون، ألا تكون في حالة أو في حال ترضع، يعني ترضع المرأة في مدة رضاعها لولدها أو إرضاعها لولدها، فإن هذه المدة يعني يكره فيها إتيان الزوجة ووطء الزوجة حال كونها ترضع ولدها، وهي ما يسمى بالغيلة. فلو حلف على ألا يطأ زوجته خلال هذه المدة وقد تدوم إلى سنتين فلا يكون موليا بذلك، لأن كثيرا من الآباء يحبون أن لا يعني يدخل شيء من النقص على رضاع أولادهم، لأنه بوطئها قد ينقطع حليبها أو قد يحصل فيه شيء من التغير، وهذا كان معروفا عند العرب. فإذا حلف حال في المدة التي تكون المرأة ترضع ولدها فإنه لا يكون إيلاء، بل له الحق في ذلك، وليس لها أن تطالب القاضي أو غيره بأن يلزمه بأن يطأها. قال لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة. هنا بين المدة التي لا ينبغي أن يتجاوزها المولي، وهي شهرين بالنسبة للعبد وأربعة أشهر بالنسبة للحر، ولو كانت زوجته أما، فالمدة أربعة أشهر بالنسبة للحر، وللعبد كم؟ شهرين، ولو كانت زوجته حرة، ولو كانت زوجته حرة. نعم. قال رحمه الله فذاك مول، هذا الجواب، هذا الخبر. قال وكل زوج، كل زوج اتصف بهذه الصفات حلف على ألا يطأ زوجته المتصفة بتلك الصفات، فهذا يعد لتلك المدة التي أشرنا إليها، فهذا يعد ماذا؟ مول. قال فذاك مول. نعم اقرأ. قال رحمه الله فذاك مول، والإمام ألزم إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير. نعم، هنا بين أثر الإيلاء، بين أثر الإيلاء. قال والإمام ألزمه، أي أن الإمام يلزم الزوج بالفيئة، يلزمه بأن يرجع ويطأ زوجته قبل انتهاء المدة التي حلف عليها، لكن هذا الإلزام لا يكون إلا بشروط. ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من الشروط، قال إن قامت الحرة أو رب الأمة، أي إن رفعت أمرها الحرة الزوجة، إن رفعت أمرها إلى القاضي أما إذا لم ترفع أمرها إلى القاضي ورضيت بأن لا يطأها زوجها فالأمر لها، الأمر لها ولا يكون موليا ولا يكون عاصيا بذلك، ولا يلزمه شيء، لا يلزم الزوج شيء إلا برفع الزوجة أمرها إلى القاضي أو رب الأمة، أو رفع سيد الأمة ربها أي سيدها أمة وسيدها مثلا أحمد وهي متزوجة من شخص آخر من عبد آخر أو من حر آخر، فإن رب الأمة ربها سيدها يرفع أمرها إلى القاضي ويقول للقاضي أن زوجها لم يطأها أو لا يريد وطأها، فإذا رفع أمره إلى القاضي ألزمه القاضي، إذن الإلزام يكون بعد إيش؟ بعد الرفع إلى القاضي. قال إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فاء بالتكفير، قرأتها فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير، أي بعد اجتهاد، هنا قال لكن بعد الاجتهاد أي النظر في يمينه، يعني بعد أن يتحقق القاضي من يمينه فإنه بعد ذلك يلزمه بالفيئة والتكفير، يلزمه بماذا؟ بالفيئة والتكفير، بأن يرجع إلى زوجته مثلا لنفرض لو حلف قال والله لا أطأ زوجتي لمدة سنة خلال مرت 4 أشهر ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وقالت أيها القاضي إن زوجي حلف على كذا وكذا، فيجتهد القاضي في معرفة يمين الزوج وينظر في يمينه ثم يتأكد، فلنفرض أنه تأكد من هذه اليمين وأنه حلف على ألا يطأ زوجته لمدة سنة كاملة، فإنه يستدعيه ويقول له ارجع إلى زوجتك وكفر عن يمينك، فإن أبى فإن فاء وكفر عن يمينه الحمد لله الأمر واضح يرجع إلى زوجته ولا شيء عليه إلا كفارة اليمين، أما إن أبى أن يرجع إلى وطء زوجته فإنه يلزمه القاضي بتطليقها، وقبل أن يلزمه بتطليقها يضرب له مدة 4 أشهر مرة أخرى، خلال هذه الفترة لا بد عليه أن يرجع، فإن لم يرجع طلقت عليه، واضح؟ 4 أشهر من أين تبدأ؟ من يوم رفعت المرأة أمرها للقاضي أو رفع رب الأمة أمرها للقاضي، فيلزمه بالتكفير والفيئة أو أن يطلق أو ماذا؟ أو يطلق عنه القاضي أو يطلق عنه القاضي، ويمينه قد تكون يمينا بالله العظيم أو بصفة من صفاته أو تكون يمينه تعليقا على طلاق أو عتاق، ولذلك قال فاء بالتكفير أو الطلاق، هنا الطلاق البتي والتحرير أنه لو علق يمينه على طلاق وقع الطلاق يلزمه القاضي بذلك، وكذلك يلزم بعتق الرقبة تحرير الرقبة يلزم بذلك لو حلف في يمينه التي اعتبرناه فيها موليا، لو حلف على تحرير رقبة فإنه يلزم بتحرير الرقبة. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالإيلاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن باب الظهار، انتقل للحديث عن باب الظهار، وحقيقة الظهار في الشرع هو تشبيه المسلم المكلف من حلت له بمحرمة عليه أصالة. إذن تعريف الظهار في الشرع تشبيه المسلم المكلف من حلت له أي الزوجة أو الأمة التي حل له وطؤها والزواج بها، تشبيهها بمحرمة عليه أصالة. قولنا هنا أصالة أي محرمة عليه أصالة كالأم مثلا أو البنت، المحارم عموما المحارم، لأن هناك تحريم طارئ أليس كذلك؟ هناك تحريم طارئ. طيب الظهار حكمه التحريم، فهو محرم، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر ابنتي، واضح؟ فهذا اللفظ محرم. أركان الظهار عندنا: الزوج المظاهر من زوجته، ويشترط فيه أن يكون مسلما مكلفا، والمظاهر منها وهي الزوجة أو الأمة، وكذلك الركن الثالث مشبه به وهو من يحرم وطئه، وهو من يحرم وطئه، والصيغة. والصيغة إما أن تكون صريحة، وإما أن تكون كناية، وإما أن تكون كناية. سيأتينا أن الصريحة هي التي يصرح فيها بظهر أمه أو ظهر ابنته أو ظهر من تحرم عليه، أما الكناية فهي التي ليس فيها التصريح بالظهر، وإنما خص الظهر في الظهار لأنه الظهر هو الذي يركب عليه، وإتيان الزوجة يعني يكون بمثل هذا الفعل، فلذلك خص بالظهر. وهو مما انتشر في الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي أو أنت كظهر أمي. ما أثره إذا ظاهر من امرأته؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يحرم عليه الاستمتاع بالوطء أو مقدماته حتى يكفر، وستأتينا كفارة الظهار وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الظهار. ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم، فهي علي مثل ظهار أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي. نعم. صريحه ما فيه ظهر عين وغيره كناية ودين. نعم، قال رحمه الله تعالى: ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم. قال: ظهار بالغ. إذن الظهار يكون من الزوج البالغ العاقل أي المكلف المسلم، فظهار الصبي أو ظهار المجنون لا عبرة به. ثم بين حقيقته فقال رحمه الله: تشبيه من حلت له بمحرم أو بمحرم. ها، كلاهما يصح؟ نعم. إذن تشبيه من حلت له، هذا الركن الثاني الذي ذكره، وهو التشبيه الصيغة التي يذكرها، فهو يشبه من حلت له أي زوجته التي حلت له، يشبهها بمن تحرم عليه. قال: كهي علي مثل ظهر أمي، كما لو قال، أعطاك يعني الصيغة، قال كهي علي مثل ظهر أمي، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار صريح. أو وجهها أو بطنها أو فمي، أو ذكر أي عضو من أعضائها، كما لو قال أنت علي حرام كوجه أمي أو كبطن أمي أو كفم أمي أو كيد أمي أو كرجل أمي. واضح؟ كل هذا مما يعد ظهارا، لكن هل هو صريح أم كناية؟ قال رحمه الله تعالى: صريحه ما فيه ظهر عين. الصريح منه ما عين فيه الظهر، لا بد أن يذكر فيه الظهر، أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر ابنتي ممن يحرم عليه أصالة. قال: وغيره كناية ودين، أي غيره مما لم يصرح به بالظهر أو فيه بالظهر، فهذا يعد كناية. فما العمل في الظهار الذي هو كناية؟ يدين، بمعنى يسأل وينوى، يسأل عن نيته، كما لو قال مثلا أنت علي كأمي أو أنت علي كابنتي. فلو قال أنت علي كأمي فهذا يحتمل، قد يكون أنت علي كأمي أنه علي أن أكرمك كما أكرم أمي، كما لو كانت امرأة صالحة فقال لها مثل هذا القول، ف فإنه في هذه الحالة يدين، يعني يرجع فيه إلى دينه ويترك الأمر عنده أو إليه، يترك الأمر إليه، فيقال له: هل قصدت بهذا المظاهرة من زوجتك؟ فإن قال نعم حكم عليه بأنه ماذا؟ ظهار. وإن قال لا، وإنما قصدت أني سأكرم زوجتي كما أكرم أمي، فحينئذ لا يكون عليه شيء. واضح؟ إذن هذا معنى قوله: صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن كفارة الظهار، فإننا ذكرنا في أثره أنه لا يجوز للمظاهر أن يجامع زوجته ولا حتى أن يعني يستمتع بها بمقدمات الوطئ إلا بعد التكفير، إلا بعد ماذا؟ التكفير عن ظهاره. كفارة الظهار ما حكمها؟ الوجوب، يجب عليه أن يكفر عن ظهاره. ما وقتها؟ عند العود، وهو العزم على الوطئ على ما ذكره ابن القاسم، هذا اختيار ابن القاسم، أي عند إرادة العود، عندما يريد أن يرجع إلى امرأته، ندم وأراد أن يرجع امرأته، فإنه يلزمه قبل إرجاعها ماذا؟ وقبل وطئها يلزمه ماذا؟ الكفارة. يعني إذا عزم على وطئها فإنه تلزمه الكفارة. أما أنواع الكفارة فقد ذكرها الله عز وجل، وهي عتق رقبة مؤمنة، على الترتيب، على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد الرقبة كما هو الحال في عصرنا، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى إطعام 60 مسكينا كما جاء في الآية. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: فاعتق رعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين ف60 طعما، مدا وثلثين فقيرا مسلما. نعم، قال رحمه الله تعالى: فاعتق لعود قبل مس نسمة، أي تعتق رقبة مؤمنة، تعتق رقبة مؤمنة إذا أردت العود وعزمت على الرجوع لوضع زوجتك، فإن المظاهرة يلزمه عتق رقبة سليمة ومسلمة، سليمة من كل عيب ومسلمة، يشترط ذلك، لابد أن تكون سليمة من كل عيب وأن تكون مسلمة. قال: فإن لم تجد، هنا قوله فصوم، أي فإن لم تجد الرقبة فصوم شهرين، فتصوم شهرين متتابعين. انتبهوا، لابد أن يكون الصيام ماذا؟ متتابعا. فلو صام 50 يوما ثم في اليوم 51 أفطر من غير عذر، فإنه يعيد من جديد، يعيد ماذا؟ من جديد. فلا بد أن يكون الصيام متتابعا. قال: فصوم شهرين ف60 طعما، مدا وثلثين فقيرا مسلما. فإن لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام المساكين، وهنا يشترط في المسكين أن يكون، أو يشترط في من يطعمه أن يكون فقيرا، ولا تصرف لغير الفقير، لا تصرف الكفارة الظهار لغير الفقير، بل تصرف للفقير فقط. ف60 طعما مدا وثلثين، قيمة الإطعام كما ذكر الناظم قال مدا وثلثين، مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكف لا مبسوطة ولا مقبوضة، وتملأ هذه الكف، فهذا هو المد. وثلثين يعني مد إلا ثلث، المجموع مد وثلثين. لكن ذكر فقهاؤنا المالكية، قالوا أنه إذا كان المد والثلثين لا يشبع بهما الفقير فإنها تكمل إلى المدين، تكمل إلى المدين، وهو نصف صاع. وقوله فقيرا مسلما، يشترط في من تصرف له هذه الكفارة أن يكون فقيرا وأن يكون مسلما، وأن يكون مسلما. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد وهو باب اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، والأصل في اللعن الطرد والإبعاد، كما يقال مثلا لعنه الله أي أطرده من رحمته وأبعده عن رحمته. وفي الشرع اللعان في الشرع هو ادعاء الزوج على زوجته، هو ادعاء الزوج على زوجته أحد أمرين: رؤية الزنا أو نفي الولد، رؤية الزنا أو نفي الولد. إذن ما هو اللعان؟ هو أن يدعي الزوج على زوجته أنه رآها تزني، أو أن الولد الذي في بطنها أو الولد الذي أنجبته ليس ولدا لي، ليس ولدا لي. إذا كان ليس ولدا له فهو يدعي أنها قد زنت، واضح؟ نأتي إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب. أولا، حكم اللعان ما حكمه؟ واجب عند وجود سببه أو وجود موجبه، واضح؟ سنتعرف عن السبب الموجب له أو الموجب له. ما هو الموجب له؟ ذكرناه الآن في التعريف: الزنا أو نفي الولد، واضح؟ فإذا وجد الموجب الذي هو رؤية زنا الزوجة أو نفي الحمل أو الولد، فحينئذ يجب عليه أن يأتي بالشهود. أن يأتي بكم شاهد؟ بأربعة شهود. فإن لم يجد الشهود فهو يشهد عنهم بنفسه ويدخل في ماذا؟ في اللعان، ويلاعن زوجته وجوبا. أركانه سنتعرف على أركانه وعلى أثره، ما الذي يترتب على اللعان. أما أركان اللعان فعندنا الملاعن وهو الزوج، وشروط أن يكون زوجا مكلفا مسلما، والملاعنة وهي الزوجة التي ادعي عليها أنها زنت، أو أن الحمل الذي في بطنها ليس ولدا لزوجها، فيشترط فيها أن تكون مجانسة. مجانسة أي كما ذكر الناظم في نظمه قال: امرأة مجانسة، أي يشترط فيها ما يشترط في الزوج، مراده أن تكون زوجة له وأن تكون مكلفة، وأن تكون مكلفة. وكذلك ألا يطأها بعد علمه، فإذا علم أنها زنت حتى ولو لم يستطع الإشهاد على ذلك، إحضار الشهود على ذلك، أو يعني رأى أن الولد الذي في بطنها ليس ولدا له، فإنه لا ينبغي له أن يلاعنها مباشرة بعد علمه. فإن ضاجعها بعد ذلك أو وطئها بعد ذلك فإنه يبطل اللعان حينئذ، واضح؟ واللعان كما ذكرنا لكم قبل قليل تعجيله بعد العلم به، لابد أن يعجل به قبل العلم به، وأن يكون بحضرة القاضي أو الحاكم، وأن يحضره جماعة من المسلمين، أن يحضره جماعة من المسلمين. وأما الركن الأخير وهو الملاعن به وهو الصيغة، ويشترط أن يقدم الزوج على الزوجة في الحلف، يقدم من؟ الزوج على الزوجة. هذا تقديم الزوج على الزوجة هو قول أشهب رحمه الله تعالى، وهو المعتمد في المذهب. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب اللعان. إذا ادعت زوجة من كلف بأنها تزني أو الحمل نفى، ولم يكن ثم شهود بعد، يلاعن الزوجة أو يحد. نعم، قال رحمه الله تعالى: إذا ادعى في زوجة من كلف، إذا ادعى في زوجة من كلف بأنها تزني أو الحمل نفى. إذن بين هنا في هذا البيت أسباب أو موجب اللعان، وهو رؤية الزنا ونفي الحمل عن الزوجة. فقال: إذا ادعى الزوج المدعي من هو؟ هو الزوج. إذا ادعى في زوجته أنها زنت أو أنه رآها زنت أو أن الحمل الذي في بطنها ليس له، فإنه يكون بذلك يجب عليه بذلك أن يلاعن زوجته، ولا يدخل في اللعان إلا إذا لم يجد الشهود. فإذا كان لديه شهود أربعة كلهم رأوا أن هذه المرأة زنت بفلان بذلك الرجل، ورأوا ذلك عيانا، ورأوا كما يعني رأوا حصول الجماع كما يرون دخول المرود في المكحلة، بمعنى يتيقنون من ذلك تيقنا واضحا، بحيث لو رأوهما تحت لحاف لا ينبغي لهما أن يشهدا بأنهما زنايا، واضح؟ حتى ولو كان يعني فاسخا يعني قد يعني متجردين من ثيابهما، لكن تحت لحاف لا يشهدون بذلك. هؤلاء الأربعة لا يشهدون بذلك، وإلا حدوا، أقيم عليهم الحد وهو 80 جلدة. لا بد أن يرون الجماع صراحة كدخول المرود في المكحلة. تعرفون المرود؟ هو التي تكتحل به المرأة، والمكحلة هي الذي يعني الإناء الذي يوضع فيه المرود، يدخل فيه المرود. فلا بد أن يرون الزنا صراحة، وإلا لا يعتد بشهادتهما وشهادتهم. وهذا قليل، هذا قليل في يعني منذ النبي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لا يمكن أو يقل أن يشهد أربعة على هذا الأمر. وقد عظم الشرع في هذا الباب الشهادة، لأنه أمر عظيم يتعلق بأعراض الناس وأنسابهم. فلذلك إذا لم يجد الشهود قال ولم يكن ثم شهود بعد، إذا لم يجد الشهود الأربعة فإنه يلاعن زوجته، واضح؟ يلاعن زوجته أو يحد، يعني بمعنى لو رفض اللعان وقال أنا لا أريد اللعان خلاص، يحد، يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة. لماذا؟ لأنه اتهمها بالزنا، واضح؟ نعم، وتبقى زوجة له، نعم، تبقى في عصمته، لا تطلق عليه، وإنما يحصل الطلاق كما سيأتينا بعد اللعان. وقوله هنا إن ادعى في زوجة من كلف بأنها تزني أو الحمل ولم يكن ثم شهود، هذا منطوق الآية الواردة في ذلك، كما قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، فيشهد هو الزوج، يشهد الأربع شهادات التي بينها الناظم بقوله نعم. قال رحمه الله يشهد بالله ربعا بأني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة، ولاعنته زوجة مجانسة، تشهد أيضا أربعا لقد كذب، وحكم خمسة عليها بالغضب. نعم، قال يشهد بالله ربعا بأني رأيتها تزني وماذا مني، أي يشهد أربع مرات. هنا قوله يشهد أي من؟ الزوج، وهذا فيه إفادة تقديم الزوج على الزوجة، فلا بد أن يبدأ بالزوج ثم الزوجة. فلو بدأ بالزوجة ثم الزوج ألزمت الزوجة بعد ذلك أن تحلف وتشهد أربع شهادات مع الخامسة بعد شهادة الزوج، وهذا كما ذكرنا لكم على قول أشهب وهو المعتمد في المذهب. وابن القاسم رحمه الله تعالى لم يرى في ذلك بأسا، وقال أن الزوجة لا تعيد الشهادة بعد الزوج فيما لو حلفت قبله، واضح؟ لكن المعتمد في المذهب يشترط، وإلا لم يصح، يشترط تقديم الزوج على الزوجة، وهو الذي ورد في كتاب الله عز وجل يشهد أربع شهادات ثم انتقل إلى شهادة الزوجة. نعم، قال رحمه الله تعالى يشهد بالله ربعا بأني، بمعنى يقول أشهد بالله العظيم أني رأيتها تزني، أو أشهد بالله العظيم أنها زنت، أو أشهد بالله العظيم أن هذا الحمل ليس مني، واضح؟ أو أن هذا الولد الذي أنجبته ليس ولدي، يشهد 4 شهادات، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. أما الخامسة فيقول ماذا؟ قال الناظم رحمه الله: ولعنة الله عليه الخامسة، أي يقول لعنة الله عليه أني رأيتها، أني ما أكذب أني رأيتها تزني، أو لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين، إن كنت كذبت فيما ادعيت عليها. واضح؟ هذه الخامسة. فإذا تمت هذه الخامسة انتقل إلى الزوجة. والنبي كما ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الملاعن إلى الخامسة أمسك بفيه، قال إنها تجب، يعني بمعنى لو نطقت بالخامسة ستجب، يعني تحل عليك لعنة الله لو كنت كاذبا. ولذلك مما يستحب في اللعان أن يخوف كل من الزوج والزوجة، يخوف بالله قبل اللعان، وهذا مما يستحب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، خوفهما بالله وقال: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ومع ذلك واصل في اللعان ليتم لحكمة يعلمها الله عز وجل، وحتى يتم الحكم بينهما ويتم نقل هذه الأحكام إلينا ومن يأتي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولاعنته، أي بعد أن ينتهي الزوج ينتقل إلى الزوجة. ولاعنته زوجة مجانسة، أي يشترط فيها ما يشترط في الزوج من التكليف. قال: ولاعنته زوجة فتشهد، هذه الزوجة قال تشهد أيضا 4 لقد كذب، تقول: أشهد بالله العظيم أنه كذب علي وأني لم أزني 4 مرات، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم في الخامسة، ويستحب كذلك تذكيرها عند الخامسة بالله عز وجل وبعذاب الله، ثم الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. غضب الله عليها، هي تقول عن نفسها طبعا، غضب الله عليها إن كان زوجي صادقا فيما ادعاه عليه، إن كان من الصادقين. فإذا انتهت من الخامسة مباشرة تطلق عليه الزوجة إلى الأبد ولا تحل له أبدا، ولا يلحق به الولد كما سيأتينا في آثار اللعان. إذن هنا بيّن الناظم رحمه الله تعالى تقريبا يعني صفة اللعان وما يكون به من الألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل. أثر اللعان، ما هو الأثر المترتب على هذا اللعان بعد أن تلاعن الزوج والزوجة؟ ما الذي يترتب؟ أولا فسخ النكاح، يفسخ النكاح. الأمر الثاني تأبيد التحريم، لا تحل له أبدا حتى ولو نكحت زوجا غيره. واضح؟ وكذلك منع التوارث، فلو ادعى الزوج وتلاعن على أن هذا الحمل وهذا الولد ليس ولدا له، فإن هذا الولد لا يرث من أبيه، هذا الولد لا يرث من أبيه، يمنع التوارث بينهما. واضح؟ لكنه يرث ممن؟ يرث من أمه، لأنه ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه، لا يقال فلان ابن فلان، وإنما يقال فلان ابن فلانة. واضح؟ كذلك قطع النسب، فيلحق الولد بالأم ولا يلحق بالأب. وسقوط الحد، سقوط الحد ما المراد به؟ أي أن الزوج الآن اتهم هذه الزوجة بالزنا، أليس كذلك؟ فإذا دخل في اللعان سقط عنه الحد، لا يجلد 80 جلدة. والمرأة ادعي عليها بأنها زنت، فالواجب ماذا؟ أن تحد بأن ترجم أو تجلد، أو تجلد في بعض الأحوال ذكرها الشارح لعلكم ترجعون إليها، ممكن أن تكون يعني ممكن أن تجلد، يلاعنها زوجها وتجلد. واضح؟ مع اللعان؟ لا لا، بدون اللعان. نحن إذا لاعنت، إذا تلاعنا انتفى الحد، انتفى الحد. أقول أنه قد يستغرب كيف تجلد وهي متزوجة محصنة، أقول هناك صور تراجعوا لها في الشرح. فقال سقوط الحد هذا هو الأثر الخامس من آثار التلاعن. نعم اقرأ. نعم نعم. إذا اتهمها بهذا، إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ووافق على اللعان، وعند بداية اللعان رفض أن يشهد، فإنه يحد 80 جلدة. واضح؟ لو شهد الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأبى أن يشهد الخامسة التي فيها الغضب يحد، لأنه نكل ورجع عن إكمال اللعان. واضح؟ لو أكملها كاملة ثم انتقلنا إلى الزوجة وأبت الزوجة أن تشهد فإنها تحد كذلك، تحد حد الزنا، لأنها أقرت كأنها أقرت على نفسها بحصول الزنا منها. واضح؟ حتى ولو شهدت الأربع وأبت أن تشهد الخامسة فإنها تحد كذلك. واضح؟ كيف النكاب؟ النكاب لا، ما دام أنه لم يتم اللعان لا ينفسخ النكاح، النكاح لا ينفسخ إلا بتمام اللعان كما ذكرنا. نعم. إذن قال في أثر اللعان، قال وأبدا، اقرأ. وأبدا التحريم مع قطع النصب ويبرأ الحد وعن إرث حجب. نعم، قال وأبدا التحريم. إذن هذا هو الأثر الأول، يؤبد تحريمها، ولم يذكر هنا الفسخ، وهذا يفهم من تأبيد التحريم أنه سيفسخ هذا النكاح. إذن أول تلك الآثار أن النكاح يفسخ، ثم يؤبد التحريم فلا تحل له أبدا، ثم بعد ذلك عندنا كذلك مع قطع النسب لا يلحق الولد به ولا يسمى باسمه وإنما يلحق بأمه، وإذا قلنا أنه لا يلحق به فإنه كذلك لا يرثه، ولذلك قال وعن إرث حجب، يعني يحجب عن أخذ الإرث من أبيه. وكذلك يدرأ الحد، اللعان فائدته الوحيدة هي أنه يدرأ اللعان، أي يدرأ الحد، فلا يحد الرجل ولا تحد المرأة إذا تلاعنا. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث على باب العدة، كلام عن العدة، وهي من أهم المسائل المترتبة على الفراق. نحن ما ذكرناه الآن كله يتعلق بالفراق، أليس كذلك؟ ذكرنا في بادئ الأمر أن فقه الأسرة ينقسم إلى قسمين كبيرين، فراق أو قبل الفراق ماذا؟ اجتماع وهو النكاح وما يتعلق به، وفراق وهو الطلاق وما يلحق به من إلاء وظهار ولعان إلى غير ذلك. الآن ماذا يترتب على الفراق؟ ماذا يترتب على الفراق؟ ولو تلحظون أن الله عز وجل قد شرع هذه الأحكام تعظيما لأمر الزواج وأمر الفراق بعد الاجتماع، ولذلك سمى الله عز وجل النكاح في كتابه الكريم سماه بالميثاق الغليظ، الميثاق الغليظ، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق الغليظ، ولم يأتي في كتاب الله عز وجل الوصف بالميثاق الغليظ إلا النكاح والتوحيد، التوحيد والنكاح، فهذا فيه إعلاء لشأن هذا الأمر، فالإنسان لا يلعب بأمر النكاح والزواج، لابد أن يتعلم شرع الله وأحكام الله عز وجل في هذه الأبواب ويعلمها لغيره، لأن الخلط فيها كثير لا سيما من العامة، بل حتى من بعض من يعرف، يعني بعض من لديه شيء من العلم، فينبغي الوقوف عند حدود الله، لأن الله عز وجل كلما ذكر الأحكام المتعلقة بالطلاق والظهار ونحوها ذكر وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، فينبغي الوقوف عند حدود الله عز وجل. وهذا المراد مجملا من دراسة الفقه. ما الفائدة من دراسة الفقه؟ تحقيق التقوى باجتناب ما حرم الله وامتثال ما أمر به، هذه هي الفائدة والثمرة من دراسة الفقه، هي تحقيق التقوى. قال رحمه الله تعالى باب العدة، والعدة مأخوذة من العدد، وذلك لتعدد الأقراء وتعدد الشهور كما سيأتي معنا في العدة. أما في الشرع فهي المدة المقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح وغيره أو يقال هي المدة التي تتربصها المرأة بعد طلاق أو وفاة، وإذا أردنا أن يعني نجملها نقول بعد فراق، لأن الفراق قد يكون من طلاق وقد يكون من وفاة. طيب، إذن العدة، انتبهوا هنا إلى هذا التشجير، وهذا التشجير مهم جدا. ما حكمها؟ الوجوب، يجب على المرأة أن تعتد ممن، يعني المرأة المطلقة أو التي توفى عنها زوجها لابد أن تعتد. ما أنواع هذه العدة؟ لها ثلاثة أنواع، إما أن تكون بالأقراء، والقرء عندنا هو ماذا؟ هو الطهر، هو الطهر، وعند الحنفية هو الحيض، وكذلك عند رواية عند الحنابلة. طبعا هذه الرواية صاروا يرجحونها ويشهرونها، وإلا في عند الإمام عن الإمام أحمد أو ممن يحكون الخلاف يقولون الجمهور على أن المراد بالقرء الطهر، وذهب الحنفية إلى أنها إلى أن القرء هو الحيض. نعم، إذن وقد تكون بالأشهر وقد تكون بوضع الحمل، إذن هذه هي أنواع العدة، لا تخرج عن هذه الثلاث. ما أسبابها؟ متى تجب العدة على المرأة؟ ما سبب ذلك؟ أولا الطلاق، إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة. ثانيا الفسخ، إذا فسخ النكاح كما لو فسخه الحاكم في الإيلاء، ها؟ فإنها تعتد كذلك. قال أو الموت، من أسباب العدة الموت، وسيأتينا كل سبب من هذه الأسباب له عدة معلومة وعدة محددة. نعم، قال المعتدة، سيتضح كل شيء بإذن الله، لكن انتبهوا لهذه المشجرات لأنها تجمل لكم كل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو فسخ، واضح؟ وهذه المطلقة أو المفسوخ نكاحها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني دون حمل، ليس لها حمل. فإذا كانت حاملا فإن عدتها هو وضع حملها، فلو طلقها في أول محرم وكانت حامل ويجوز له الطلاق في وقت الحمل، فلو طلقها وهي حامل في واحد محرم مثلا ثم وضعت حملها في اثنين محرم انتهت عدتها. عدتها كم؟ يوم واحد، واضح؟ وإما أن تكون حائل، الحائل هي التي يعني ليس في بطنها شيء، هي عكس الحامل. هذه الحائل إما أن تكون من ذوات الحيض أو الحيض، وهذه عدتها ثلاثة قروء للحرة وقرآن للأمة، هو الأمة على النصف من الحرة، لكن الأقراء لا تنصف، لا يقال قرء ونصف، فأتم لها العلماء باتفاق التابعين على أنها تكمل إلى تمام القرآن. وإما أن تكون غير ذات الحيض، مثل من؟ مثل الصغيرة، مثل الآيسة الكبيرة، واضح؟ فهذه عدتها ثلاثة أشهر للحرة والأمة جميعا، لا يفرق بينهما، لأنه لا حيض، يعني لا ليسوا من أو لسنا من ذوات الحيض. أما الحائل التي تأخر حيضها أو المستحاضة التي لا تميز بين الاستحاضة والحيض فإن عدتها سنة كاملة، 9 أشهر تبرئة للحمل و3 أشهر عدة. واضح؟ سيأتي بيانها. هذه التي تحدثنا عنها من؟ هي المعتدة من طلاق أو فسخ. أما المعتدة من وفاة، قبل الانتقال إلى المعتدة من وفاة لابد أن ننبه على أن المعتدة من طلاق أو فسخ بعد ماذا؟ بعد الدخول. أما الطلاق الذي يكون قبل الدخول هل فيه عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس فيه عدة. واضح؟ العدة تكون بعد وطء، تكون بعد وطء. أما المعتدة من وفاة فإما أن تكون حاملا وعدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون حائلا فعدتها 4 أشهر أو 4 أشهر و10 أيام كما جاء في كتاب الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وشهران و5 أيام للأمة. وإما أن تكون مرتابة. من هي المرتابة؟ هي التي تشك هل في بطنها حمل، فهذه عدتها كم؟ عدتها أقصى الحمل، وأقصى الحمل كم؟ 4 سنوات وقيل، أو 4 سنوات وقيل 5 سنوات، والمعتمد هو 5 سنوات. واضح؟ إذن هذا مجمل ما يتعلق بالمعتدة مما سنأخذه الآن، فضبطه يعين على ضبط كلام الناظم رحمه الله تعالى. قبل الشروع في كلام الناظم ذكر، أو ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى كلامه بذكر شروط عدة المطلقة. عدة المطلقة كم؟ 3 أشهر 3 قرون. نعم نعم، لكن وسيتكلم عن الأقراء، عن المعتدة من طلاق وكانت من ذوات الحيض وكانت تحيض. فشروط عدتها: أولا الخلوة، ثانيا أن يكون الزوج بالغا غير مجبوب، وثالثا أن تكون الزوجة مطيقة للوطء. بمعنى أن العدة لا تجب على المرأة إلا بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا قال الخلوة، لا بد أن تتحقق الخلوة، لا بد أن يختلي بها. فإذا اختلى بها خلوة يمكن معها الوطء عادة، واضح، كأن استرت الستر وأغلق الباب ونحو ذلك، فهذه خلوة كاملة يمكنه الوطء معها، فحينئذ يجب عليها العدة. وكذلك من الشروط أن يكون الزوج بالغا غير مجبوب، بمعنى قادرا على الوطء. فلو كان مجبوبا علمنا ضرورة أنه لم يطأها، وإذا لم يطأها لم تجب العدة، لم تجب العدة. وثالثا أن تكون الزوجة مطيقة للوطء، فلو كانت صغيرة ولا تطيق الوطء وحتى ولو اختل بها فإنها لا تعتد لأنها غير مطيقة للوطء. معنى غير مطيقة للوطء بمعنى لو وطئها قد تموت هذه المرأة أو هذه البنت. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى، اقرأ كلام الناظم. قال رحمه الله: باب العدة والاستبراء. انتبهوا إلى هذه الأبيات الأولى، سيذكر فيها شروط العدة، شروط وجوب العدة على المرأة. نعم. تعتد زوج بالغ من غير جب أم كان منه دخولها حيث استجب، مطيقة ذمية أو مسلمة، 3 قرى وقرآن الأمر. نعم، قال رحمه الله: تعتد زوج بالغ. إذن المرأة إذا كان زوجها بالغا وكان قادرا على الوطء، وهو الذي عبر عنه من غير جب، من غير جب أي لم يكن مجبوبا، كان قادرا على الوطء، يتحقق منه الوطء، أمكن منه شغلها حيث احتجب، يعني أمكنه الوطء حيث احتجب بها عن أنظار الناس، فهنا احتجب أي اختلى بها، المراد بذلك الخلوة. وكانت هذه المرأة مطيقة للوطء سواء كانت ذمية أو كانت مسلمة، سواء كانت كتابية يهودية أو نصرانية أو كانت مسلمة، فإنه لو طلقها فإنها تعتد بثلاثة أقراء إذا كانت حرة، وقرآن إذا كانت، أو قرآن إذا كانت أمة. واضح؟ هنا بين ماذا؟ النوع الأول، بين النوع العدة بالأقراء، العدة بالأقراء، لأن ذكرنا ثلاثة أنواع: العدة بالأقراء، والعدة بوضع الحمل، والعدة بالشهور، بالأيام والشهور. نعم. ثم لما ذكر الأقراء هنا سيتبادر إلى ذهن القارئ ما معنى القرء، فقال رحمه الله: والقرء طهر بين حيضين احتم بحلها للزوج من رؤيا الدم من أكثرت. نعم، قال: والقرء طهر بين حيضين احكم، أي حكم المالكية على أن القرء أو معنى القرء هو ماذا؟ هو الطهر، فيحكم عليها بالعدة من أول يحسب ثلاثة أطهار. فلو نفرض أنه طلقها في طهرها، وهذا يعد طلاقا سنيا، أحسنتم، لعل بعض المعلومات يعني لا تستحضرونها معكم، طلقها طلاقا سنيا في طهر لم يمسها فيه، ثم بعد ذلك حاضت، إذا طلقها مباشرة تدخل في ماذا؟ في العدة، تتربص المدة الشرعية التي شرعها الله عز وجل، فتدخل في العدة مباشرة، فتمكث، فيمر عليها الحيض الأول ثم تطهر. ها، هذا القرء الأول ولا الثاني؟ يحسب الأول. طيب لو طلقها قبل حيضها بيوم واحد، طلقها في طهرها، لنفرض أن طهرها 20 يوما وحيضها 10 أيام، فهو طلقها في اليوم 19، بقي لها يوم واحد وتحيض، أو طلقها على طهر ثم حاضت مباشرة، هل يعتد بذلك الطهر أم يعتد بالطهر المقبل؟ نعم، قولا واحدا عندنا في المذهب أنه يعتد به ولو كان قبل حيضها بساعة. واضح؟ يعتد به، فهذا يعد ماذا؟ الطهر الأول، القرء الأول، ثم حاضت، ثم طهرت، يعد الطهر الثاني، القرء الثاني، ثم حاضت، ثم طهرت، يعد ماذا؟ القرء الثالث. مباشرة إذا رأت الدم، في الدم بعد هذا الطهر، حلت للأزواج وانتهت عدتها. واضح؟ هذا معنى الأقراء عندنا في المذهب وعند الجمهور عموما على ما يذكره ناقلو الخلاف. واضح؟ إذن نعيد: أنه طلقها في طهرها ثم تحيض ثم تطهر، هذا القرء الثاني، ثم تحيض ثم تطهر، هذا القرء الثالث، إذا انتهى هذا القرء ورأت الدم، أول ما ترى الدم حلت للأزواج وانتهت عدتها. تمام؟ هذا معنى قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: مطيقة ذمية أو مسلمة ثلاثة الأقراء وقرء. طيب، ثم قال: والقرء طهر بين حيضين احكم بحلها للزوج من رؤيا الدم. هذا معنى قولنا أنها إذا رأت الدم بعد القرء الثالث حلت للأزواج وانتهت عدتها. نعم. ثم قال رحمه الله: اقرأ. من أخرت في حيضها من المرض أو استحاضت لم تميز من حيض أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع ما ثلاثة إن لم ترب، فتحسب المرضم عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفقم. نعم، انتبهوا إلى هذه الأبيات. قال رحمه الله تعالى: من أخرت في حيضها من المرض، وفي النسخة الأخرى: ومن تأخر حيضها من المرض، وفيه ثقل. قال بعض صور، هنا سيذكر لك الناظم رحمه الله تعالى بعض الصور التي يتأخر فيها الحيض عن المرأة التي تحيض، نحن قلنا أن المرأة التي تحيض عدتها بالأقرع 3 قروء، لكن بعض النساء يتأخر حيضها، تبقى سنة ينقطع عنها الحيض، أو تستحاض يسيل معها الدم باستمرار. واضح؟ ماذا تصنع وكيف تحسب عدتها؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رحمه الله تعالى: تعتد، عفوا، من أخرت في حيضها من المرض. هنا ذكر لك بعض السور التي يتأخر فيها الحيض، لكن هو الآن عموما سيتحدث عن من تأخر حيضها. نحن قلنا ذوات الحيض تعتد بالأقراء، لكن تأخر عنها الحيض ماذا تصنع؟ هذا التأخر إما كان بسبب أو بغير سبب، سواء كان بسبب كما ذكر هنا بسبب المرض، من المرض تأخر حيضها بسبب المرض. بعض النساء يتأخر حيضهن، كنا يحضن طبيعي وبشكل طبيعي جدا، ثم ينقطع عنها الحيض بسبب مرض أو تعب ونحو ذلك. قال: أو استحاضت لم تميز من حيض، أو كانت مستحاضة تعبت تعبا شديدا وبعد ذلك صارت مستحاضة. المرأة عادة إذا تعبت يسيل منها الدم وتصير مستحاضة، يسيل الدم باستمرار. طبعا نحن نعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة، أخذناه في باب الطهارة، في كتاب الطهارة من باب، في باب الحيض من كتاب الطهارة. والحيض هو الدم الخارج من الرحم، خروجه يكون من الرحم. أما الاستحاضة فهو دم علة يخرج من عنق الرحم، فهو دم علة. والمرأة أحيانا تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة، وأحيانا لا تستطيع. فإذا ميزت هذه المرأة المطلقة المستحاضة، إذا ميزت بين حيضها واستحاضتها، حكمها حكم المطلقة التي تحيض، لأنها تميز، تعرف أن هذا حيض وهذه استحاضة. فوقت استحاضتها هو قرؤها الأول، ثم تحيض تميز، الدم لا يزال مستمر معها لكن تفرق، لا سيما أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة بخلاف الاستحاضة. واضح؟ ثم بعد ذلك حاضت، ثم استحاضت، ثم حاضت، ثم استحاضت، ثم إذا رأت الحيض في المرة الثالثة انتهت عدتها. واضح؟ هذا أمرها عادي واضح جدا، التي تكون مميزة، التي تميز بين الحيض والاستحاضة. أما غير المميزة فسيأتينا ما حكمها. إذن الصور التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: أن تكون مريضة، أو تكون مستحاضة ولا تميز، أو انقطع عنها الحيض بسبب الرضاع. كثير من النساء ينقطع عنهن الحيض بسبب الرضاع، أو بلا سبب، انقطع حيضها بلا سبب، قد ينقطع حيضها بلا سبب. وفي الحقيقة انقطاعه ولا شك أن له سبب، لكن بلا سبب ظاهر، بلا سبب، قد يكون من فرح، قد يكون من حزن، قد يكون من جو، تقلب الجو، فالنساء يتأثرن بالأجواء عموما. قال: أو من رضاع كان أو بلا سبب، فعدتها، فما عدتها؟ قال: فالتسع مع 3 إن لم ترب. إذن عدتها سنة كاملة، 12 شهرا، 9 أشهر زائد 3 12، هذا إن لم ترتاب. أما إذا ارتابت، من هي المرتابة؟ المرتابة هي التي تشك أن في بطنها حمل، هي التي تشك، انقطع عنها، هو انقطع عنها الحيض كما لو كانت مرضعا، انقطع عنها الحيض وشكت، شكت أن في بطنها حمل، فهذه لها حكم آخر، هذه لها حكم آخر. واضح؟ فإن المرتابة عدتها أقصى الحمل، أقصى الحمل الذي هو 5 سنوات. قال: فتحسب المرضع. هنا سيفصل في المرضع، هنا سيفصل لك في المرضع، لأن زوال سبب ارتفاع الحيض بالرضاع فيه تفصيل. قال: فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطم. هنا كونهن تكون عدتهن سنة كاملة بسبب انقطاع الحيض عنهن، المرضع إذا انقطع الحيض عنها وتبدأ تحسب السنة من متى؟ تحسب السنة المرضع إذا فطمت ولدها أو مات ولدها، واضح؟ تحسب السنة من يوم فطامها لابنها أو من يوم موت ابنها، بمعنى من يوم انقطاعها عن الإرضاع. فلو انقطعت عن الإرضاع تبدأ تحسب السنة، واضح؟ ولو أرضعته وحيضها منقطع قبل ذلك بسنة أو أكثر، فإنها تبدأ في حساب عدتها من يوم انقطاعها عن الإرضاع. طبعا هنا العدة، قد يسأل سائل يعني ما دليلها العدة، عدة المنقطع عنها الحيض، لماذا حكمتم أن عدتها سنة؟ لأن هذا الحكم حكم به عمر رضي الله تعالى عنه في المهاجرين أو الأنصار كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يعلم له معارض ولم يعلم له مخالف، وهو مذهب الشافعية كذلك أنها تعتد سنة، وحتى اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقال أنها تعتد بعد انتهاء عدتها، أو عفوا بعد انقطاعها عن الإرضاع، أو بزوال عند زوال السبب الذي أو ما كان سببا لانقطاع حيضها، إذا زال فإنها تحسب سنة بعد ذلك. نعم، إذن هذا له دليله وهو إجماع السكوت من الصحابة. نعم، قال وعدة الحامل وضع الحمل، عفوا قبله، من لم تحض ولو رقيقا من سواه عدتها 90 يوما أو كبر. نعم، قال من لم تحض، هنا انتقل إلى النوع الثالث وهي العدة بالأشهر، أليس كذلك؟ العدة بالأشهر في أو القسم الثاني الذي هو ماذا؟ غير ذوات الحيض، اللواتي لا يحضن. فقال من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها 90 يوما أو كبر. إذن المرأة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها كم؟ عدتها 3 أشهر كما قال الله عز وجل، واللائي لم يحضن، 3 أشهر واللائي لم يحضن، والآيسة من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. إذن عدة النساء اللواتي لا يحضن عدتهن كم؟ 3 أشهر. قال من لم تحض ولو رقيقا، انتبهوا هنا لا يفرق بين الأمة والحر، ولو رقيقا من صغر بسبب الصغر فهذه عدتها 90 يوما، أو بسبب الكبر. طبعا الصغر معروف، الصغيرة بنت 7 و8 قد لا تحيض، واضح؟ بسبب الصغر إذا لم تحيض الأمر عادي طبيعي، لماذا؟ لأنها صغيرة. لكن الكبيرة قالوا إذا كانت فوق 70 فهذه ما يأتيها من دم ليس حيضا باتفاق، وما كانت دون 50 إذا أتاها الدم فهذا حيض باتفاق. الإشكال هو ما بين 50 و70، المرأة التي يأتيها الدم بين 50 و70 فهذه هي محل الإشكال، لأنه قد يكون حيضا وقد يكون دم علة ودم فساد وليس دم حيض، وهذا يعرفه النساء أو تعرفه هي إذا ميزت وعرفت وعلمت أنه دم حيض اعتدت بالأقراء، وإذا تبين لها أنه ليس دم حيض اعتدت بالأشهر. قال رحمه الله تعالى عدتها 90 يوما أو كبر. وعدة الحامل، هنا النوع الثالث من أنواع العدد. قال وعدة الحامل وضع الحمل، عدة الحامل وضع حملها. فلو طلقها وهي حامل، فإن عدتها هو ماذا؟ هي ماذا؟ عدة وضع حملها. فإذا وضعت حملها حلت للأزواج وانتهت عدتها. قال وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي، انتبهوا، إن كان ذا من حلي. وهنا قبل التطرق إلى قوله إن كان ذا من حلي، ضعوا سطرين على قوله جميعه، وضع الحمل جميعه. فلو وضعت الولد الأول ولم تضع الثاني كما لو كان في بطنها توأم، فإن لزوجها أن يرجعها قبل وضعها للثاني، لا بد من وضع كل ما في بطنها. واضح؟ لو خرج رأسه وبقي جزء منه لم يخرج وراجعها زوجها رجعت إليه. واضح؟ لا بد أن يخرج جميع ما في بطنها، وهذا هو المعتمد في المذهب. ابن وهب رحمه الله تعالى من علماء المالكية المعروفون بالفقه والعلم يقول أنه لو خرج أكثره انتهت عدتها، لو خرج أكثره، لكن المعتمد في المذهب أنه يعتبر انتهاء العدة بخروج جميع ما في بطنها، جميع الولد. لذلك قال: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حل. هذه العدة لمن وضعت حملها وكان هذا الحمل أو هذا الولد من زواج مباح حلال. واضح؟ أما لو كان من زنا، فإن الأمر يختلف، فإن الحكم يختلف. قال: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حل، أي إن كان هذا الولد من زواج حلال، بل ولو كان من زواج مشكوك فيه كما قال. اقرأ. نعم. ولو على شك فإن لم يلحق تعتد بعد الوضع كالمطلقة. نعم، قال ولو على شك، ولو كان النكاح مشكوكا فيه، مثل ماذا؟ مثل الذي تزوج من لا تحل له فإنه يفسخ نكاحهما، أليس كذلك؟ واضح؟ فلو وضعت منه فإن عدتها معتبرة بوضع الحمل. أما لو حملت بزنا فهذه عدتها لا تكون بوضع حملها، بل عدتها تكون بماذا؟ قال: تعتد بعد الوضع كالمطلقة، تعتد بعد وضع حملها كالمطلقة. واضح؟ إذن المراد بهذين البيتين أن الولد، أن عدة الحامل من نكاح صحيح أو نكاح شبهة، إذا حكمنا بلحوق الأمر مداره على لحوق الولد بأبيه، إذا حكمنا بلحوق الولد بالأبي فإنه تكون عدتها بوضع الحمل. أما إذا حكمنا أن الولد لا يلحق بأبيه فإن عدتها تكون بعد وضعها تكون كالمطلقة. واضح؟ هنا قوله كالمطلقة على اختلاف حالاتها، كالمطلقة على اختلاف حالاتها، فإما أن تكون من ذوات الحيض فتعتد بالأقراء، وإما أن تكون ممن لا يحضن فتعتد بالشهور، وهكذا. واضح؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بعدة الحامل. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن عدة المتوفى عنها زوجها، فقال رحمه الله تعالى: وللوفاة أربع الشهور وعشرة والرفق بالتصوير بأي زوجة بأي بعد إن لم ترف أو لا فأقصى الحمل. نعم، أكمل. وإن بلى الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق. قال رحمه الله تعالى: وللوفاة أربع الشهور. هنا انتقل للحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة. قال: وللوفاة أربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير، أي أن الرق الأمة عدتها كم؟ عدتها شهران وخمسة أيام بالتشطير، أي بالتنصيف، تقسم على قسمين. نعم. طبعا ولو كان زوجها حرا، وتلك والحرة عدتها أربعة أشهر وعشرة ولو كان زوجها عبدا. ما الحكمة من جعلها أربعة أشهر وعشرة؟ هو عدة المتوفى عنها زوجها في وقت الجاهلية كانت تعتد سنة، وكانت تدخل في خباء نتن متسخ ولا تخرج منه إلا بعد نهاية السنة. فإذا انتهت السنة أعطيت عصفورا أو دجاجة تمسح بها وجهها ونفسها، فكانت تبقى بدون اغتسال وبدون أي نظافة وبدون أي شيء لمدة سنة كاملة. فإذا خرجت أخذت ببعض البعر، بعر الإبل ونحوه، ورمت به على أنها، يعني إشارة إلى أنها رمت ما كان فوق ظهرها من وسخ ونحو ذلك. فلما جاء الإسلام منع هذا الشيء وجعل عدتها 4 أشهر و10. ومن اللطائف التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن عدتها في الجاهلية كانت سنة، وعدتها في الإسلام 4 أشهر و10. والـ4 أشهر هي ماذا؟ هي ثلث السنة، والعشرة أيام هي ثلث الشهر. قال والثلث والثلث كثير، فجعلت على هذه العدة، هذه المدة. لكن مما ذكره بعض التابعين كأبي العالية رحمه الله تعالى، قال إنما جعلت 4 أشهر و10. طبعا لابد أن نعلم أن العلل والحكم، عفوا، الحكم منها ما هو منصوص بالشرع ومنها ما هو غير منصوص، واضح؟ وهذه تحديد العدة بهذه الشهور أو بهذه المدة مما لم يذكر في الشرع، مما لم ينص عليه، ليس كتحديد القبلة مثلا. تحديد القبلة ذكرت حكمة، الحكمة منه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ذكر العلة من تحويل القبلة، بخلاف مثلا بعض الأحكام الأخرى ومنها العدة، تحديد العدة. لكن مما ذكروه كما ذكرنا أبو العالية رحمه الله تعالى قال استنبط استنباطا طيبا وجمع بين هذا التحديد وبين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 80 يوما، 40 و40، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 أخرى، أي 120، هذه 4 أشهر، ثم ينفخ فيه الروح. واضح؟ إذن هو ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فجعلت عدتها هذه المدة حتى تتأكد هل يوجد حمل في بطنها أم لا، لأنه إذا نفخت فيه الروح تحرك، وبذلك تعلم هل في بطنها حمل أم لا. 10 أيام قيل أنها للتأكد والاحتياط، وقيل أنها المدة التي تنفخ فيها أو ينفخ فيها الروح. نعم، طبعا هذا مجرد استطراد. نعود إلى كلام الناظم، قال وعشرة، قال لأي زوجة بأي بعل، لأي زوجة بأي بعل، سواء كانت الزوجة كتابية أو مسلمة، سواء كانت أمة أو حرة، فإنها تعتد هذه المدة. إن لم ترب بمعنى إذا لم ترتاب، فإذا ارتابت فإن الحكم يختلف. إذن تعتد 4 أشهر و10 إذا لم ترتاب، إذا لم تحس أن في بطنها حمل. أما لو تأكدت أن في بطنها حمل هذا أمرها واضح، عدتها بوضع حملها. أما إذا شكت أن في بطنها حمل فإنها تبقى أقصى مدة الحمل، وهي 5 سنوات على المعتمد، و4 سنوات على القول الآخر. طبعا قد تستغربون لماذا هذه هي مدة أقصى الحمل. علماؤنا، علماء المالكية، يحكون عن الإمام مالك أنه جلس في بطن أمه كم سنة؟ 3 سنوات أو 4. نعم، فبعض الناس قد يجلس في بطن أمه مدة طويلة، ولا يستغرب من هذا، بل هو واقع وحاصل. قال إن لم ترب أو لا فأقصى الحمل، وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق. وإن بدا الفساد باتفاق، يعني إذا تبين فساد النكاح وكان ذلك قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، أما لو كان بعد الدخول إن مسها. هنا نحن من أين أخذنا الحكم قبل الدخول؟ من قوله إن مسها، بمعنى مفهوم ذلك أنه إن لم يمسها ولم يدخل بها فإنها فإنها لا تعتد، لكن إن دخل بها ومسها ولو من نكاح فاسد متفق على فساده فإنها تعتد كالمطلقة، تعتد كالمطلقة. قد ذكر الشارح أن هذا البيت يعني محله ليس هذا مكانه وموضعه، بل موضعه فيما تقدم من عدة المطلقة، لأنه كأنه نوع من التكرار، وكان ينبغي أن يكون فيما تقدم. وأشار إلى أنه أن البرقوقي رحمه الله تعالى، وهو من شراح أسهل المسالك، ذكر أن هذا البيت غير موجود في كثير من النسخ. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن مسألة وباب تتعلق به أو يرتبط بالعدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وهو باب الإحداد. والإحداد أو الحداد هو الامتناع، هو الامتناع، هو الامتناع. أما في الشرع فهو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من أنواع الزينة والطيب، فالمرأة إذا توفي عنها زوجها اعتدت، وعدتها كم؟ 4 أشهر و10. خلال هذه المدة تعتد وكذلك تحتد، اللي هو الحداد، فتمتنع عن الطيب وعن الزينة وعن كثير من الأمور التي سينص عليها الناظم رحمه الله تعالى. والأصل في هذا الباب حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج، إلا زوجها، فإنها تمكث أو تحتد لمدة 4 أشهر و10. واضح؟ إذن هنا نأخذه بسرعة. قال: حكمه الوجوب، يجب عليها الإحداد. سببه، ما سببه؟ موت الزوج أو فقده. طبعا فقده بعد أن تضرب المدة التي هي كم؟ 4 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد ويكون حدادها في وقت عدتها، ووقته زمن عدتها كما ذكرنا لكم، وحقيقته ترك الزينة ومس الطيب، ورخص في الكحل للضرورة على خلاف في المذهب، لكن هو مرخص فيه على الصحيح من أجل الضرورة. والحكمة منه إظهارا لحق الزوج، وحفاظا على النسب، حفظا للنسب، وسدا لذريعة الطمع، طمع الرجال في المرأة. واضح؟ خلال هذه المدة، لأن زوجها له حق عليها، فلا يعني حتى من الناحية من المروءة، من الناحية يعني الفطرية للناس، أن امرأة توفي عنها زوجها تذهب تتزوج بعد شهر أو شهرين، ما ينبغي هذا. ولذلك حرم ذلك عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا لحرمته، فمنعنا بالكلية. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مما يذكرونها، مما يذكرها أهل العلم في الحكم، حكم الإحداد، أنه من غير اللائق أنه عاش معها دهره كله ثم تتزوج بعده بفترة يسيرة. فحفظا للأنساب، هذه أول شيء، وكذلك حفظا لحق الزوج الذي عاشرته مدة طويلة، شرع لها أن تعتد 4 أشهر و10، وتحتد كذلك، يعني تدخل في الإحداد في هذه المدة. لكن غير الزوج لا يجوز لها الإحداد أكثر من ثلاثة أيام. نعم. قال: اقرأ بسرعة. بعد زوجة بقول النسب بموت أو فقد لزوج أو جب بترك للزينة والتقضيب والحلي والحنى ومس الطيب نعم، قال رحمه الله تعالى بموت زوج أو بفقد. إذن هذا سبب الإحداد، إما موت الزوج وإما فقده. أوجب إحداد زوجة، يجب. إذن أخذنا من هذا من قوله أوجب حكم الإحداد وهو الوجوب. إحداد زوجة، ما الحكمة في ذلك؟ لصون النسب، وهذا أعلى الحكم في هذا الباب، صونا للنسب، لأنها إذا تزينت وتبذلت ورآها الناس طمعوا فيها، وقد تقع في شيء من إما من المحرم أو من الحلال، كأن يأتي أحد لزواجها وتغفل عن هذا الحكم الشرعي فتقع فيما لا يحمد عقباه، فقال لصون النسب. ثم بيّن حقيقته فقال بالترك للزينة والتخضيب. الزينة كل أنواع الزينة، طبعا يستثنى من ذلك الكحل كما ذكرنا للضرورة وسيأتي ذكره. قال للزينة والتخضيب، التخضيب هو يعني طلاء أو صبغ الشعر بأنواع من إما بالحنة أو بغيره بالكتم ونحو ذلك، والحلي كذلك لبس الحلي والحناء، استعمال الحناء ومس الطيب، كل هذا مما يمنع عنها في هذه الفترة، لكن لا يمنع عنها الاغتسال حتى ولو بصابون، يعني كالمحرمة بصابون ليس فيه رائحة، والصبغ وصبغ هنا الصبغ وصبغ الشعر بألوان مختلفة، وكل المهم أنه كل ما فيه زينة وتبذل للغير، واضح. والحمام، والحمام المراد به كما ذكر الشارح هنا، يعني كانوا يذهبون إلى الحمام ويتزينون، فأصلا هي في وقت عدتها تمنع من الخروج من بيتها، تمنع من الخروج من بيتها إلا لحاجة كطعام أو دواء ونحو ذلك، واضح. فالمعتدة لا تخرج من بيتها بل تبقى في بيت زوجها إلا لحاجة، وإذا كان عندها من يشتري لها من الطعام والدواء ما يكفيها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها. والحمام قال أو كالنورة، كيف فسرها النورة؟ نعم، قال وهي معدن مخصوص من معادن الأرض، إذا وضع على شعر البدن يزيله سريعا، يعني كانوا يزيلون به الشعر يعني يرطبون به الجلد، النساء تستعمله لترطيب الجلد، وهذا من الترفه والزينة، لكن يجوز لها حلق العانة وحلق ونتف الإبط، يجوز لها كل ذلك، واضح. ويجوز لها الاغتسال، ويجوز لها اللبس، تلبس ما تشاء من اللباس ما لم يكن من اللباس الذي تتزين به، وإنما يكون من اللباس العادي، اللباس العادي، واضح. قال رحمه الله وأرخص في الكحل للضرورة، أي أن الكحل يرخص فيه لأجل الضرورة من رمد أو من يعني حكة تكون في العين، فيجوز حينئذ استعمال الكحل. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.